إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن الدعوة إلى الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس ارجعوا إلى أهليكم، أو قال وفد عبد القيس لرسول الله مرنا بأمر فصل نعمل به وندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا، يعني ما سيتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخبر به من وراءهم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوفد الذي كان فيهم مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال لهم ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وامروهم وعلموهم. ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وامروهم وعلموهم. فالدعوة إلى الله يحتاجها الناس احتياجا أهم من الطعام والشراب. بضياع الطعام والشراب والنفس تنتهي الدنيا، بضياع الدين تضيع الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه ليعلموا الناس في كل المستويات وكل المجالات. كان النبي يهتم بكل الناس، بالملوك والعبيد، فكان يعلم العبيد الإسلام، وكان يراسل الملوك والرؤساء. بعث بكتاب إلى هرقل عظيم الروم فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فكان النبي يراسل الجميع يدعو إلى الله. وذكرت لكم في الخطبة الماضية أن النبي قال بلغوا عني ولو آية، فعليك أن تكون داعيا إلى الله، ولا يطلب منك أن تكون كذاك الشيخ الكبير الذي عنده العلوم الجمة، إنما مسألة واحدة تعرفها، آية واحدة معلومة واحدة تعرفها، عليك أن تحسن عرضها على الناس، وعليك أن تذكرها في الموطن التي يحتاج إلى ذكرها فيه. قد تكون أنت داعية بالكلمة، وقد تكون داعية بالفعل لأنك لا تستطيع الكلام. مثاله بالفعل، في بيتك إذا ما حانت الصلاة يجدك أهل بيتك لا هم لك إلا الصلاة، أن تتوضأ لها، أن تذهب إلى المسجد، أن تصليها فيه، ثم ترجع إلى بيتك فتصلي النافلة في بيتك ليراك أهلك أنك تصلي. فهذه دعوة إلى الله صامتة لا كلام فيها. ثم تمر على أناس من بيتك إلى المسجد هم لا يصلون فتقول كلمة يا فلان صلي، لا يطلب منك أكثر من هذا، يا فلان صلي كلمة واحدة صرت بها من الدعاة إلى الله وبلغت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية ودعوت إلى الخير. ترجع يا فلان صليت، واسأل عن الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. دعوة صامتة أيضا تدعى إلى محافل قد يكون عرس أو نحوه، ففي هذا المحفل الذي دعيت إليه وجدت منكرا فلا تدخل، تقول لا أحضر في وجود هذا المنكر، فعندها تعاب ويعاتبك الناس، إحنا في فرح إحنا في كذا، قل لهم لا أدخل مكان فيه منكر. الحكمة عند أهل العلم، اعمل على إزالة المنكر فإذا لم يزل زل أنت، اعمل على إزالة المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بشرطه من الاستطاعة وغير ذلك والعلم وحسن العرض. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تنفر الناس من الدين. إنما هذا المكان فيه منكر، عليك أن تزيل هذا المنكر، أنت لا تستطيع، فكن داعية إلى الله وابتعد أنت. فساعات يكلمونك لما لا تدخل، قل فيه منكر ولا أدخله. قد تكون أنت بياع في محل ويأتيك إنسان بيسأل على سجائر عاوز يشتريها، فلا تقول له ما عنديش، قل حرام بيعها. أظن هذه يعرفها الجميع، الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فقل حرام بيعها ولا تزد ولا تدخل معه في مناقشة، لأنك لست أهلا للنقاش ولست معك الأدلة ولا الحجاج ولا غير ذلك، إنما دعوت إلى الله علمته الحكم الشرعي الذي تعرفه أنت، فيسمع منك كلمة حرام لعله بائع آخر لا يشتريها لعل وعندها يكون الانتفاع. الدعوة إلى الله لها وسائل كثيرة، إنما أكلمك عن وسيلة تفعلها أنت. أولها أن تكون صادقا فيما تقول، ثم عليك أن تنفذ ما تقول، فإنك إن دعوت أهلك إلى الصلاة وأنت لا تصلي يقولون لو كان صادقا لنفذ هو. أي أب يعلم أن ابنه يدخن يغضب عليه يعاقبه يفعل ويفعل، طب إذا كان الأب نفسه من المدخنين فلما لا يقلع عنها؟ وإذا قال يا ولدي لا تفعل يقول له ولده فعلك يكذب قولك يا أبي، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم صدر النهار، يعني في أوله وقت الضحى، إذ جاء قوم مجتابي العباء والنمار فقراء جدا من المهاجرين، ليس عندهم ما يلبسون إلا قطعة من قماش يجعله أحدهم كالجوبة، يعني خرقها من المنتصف ثم أدخل رأسه فيها ثم جللها على جسده من الأمام والخلف. يقول مجتاب العباء والنمار ليس لهم ثياب، ثم يقول متقلد السيوف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة ما بهم من الحاجة ما بهم من الفقر، لما رأى النبي ما بهم من الفاقة دخل ثم خرج فخطب الناس، فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره من ثوبه، فجاء رجل من الأنصار بصرة فيها صدقة، يعني عنده صدقة فوضعها في ثوب وصره وكانت كبيرة، يقول جرير عجزت كفه عنها أو قد كادت تعجز، يعني لا يستطيع حملها على كف واحدة إنما ينقلها من يد إلى يد أتعبته لكبر حجمها وثقلها عليه، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتتابع الناس يقول جرير حتى رأيت كومين، كوم من طعام وكوم من ثياب. قال جرير فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، عارف الشيء الذهبي لما يبرق يقول جرير: تهلل وجه النبي كأنه مذهبه فرحا بما كان، وقسم الطعام على الفقراء وقسم الثياب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه مسلم. فهذا الحديث الذي تسمع فيه أنك إذا دعوت إلى الله، معلومة واحد، أنت بياع وجاء إنسان عاوز يشتري علبة سجاير، قلت له حرام، فقالها لغيره، قالها لغيره، قالها لغيره، قالها لغيره، كلهم في ميزان حسناتك. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. طب أنت بعت له السجاير وعلمته مثلا بيعها، ده مثال، فسننت سنة سيئة فعليك وزرها ووزر من عمل بها من بعدك من غير أن ينقص من أوزار الجميع شيئا، إلا من تاب وآمن. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قد يكون الداعي إلى الله سائق سيارة ميكروباص على الخط بيشغل فيها قرآن وهي دعوة إلى الله، هو لا يستطيع أكثر من ذلك، قرآن بصوت المنشاة وصوت عبد الباسط بصوت الحصري، أي حد من القراء اللي قراءتهم طيبة والناس تحب تسمع صوت، وإنت داعي إلى الله ما عملت شيء إلا إنك في مكانك فقط لا غير تسمع وخلاص، أو الأشرطة الدعوية، أو صحيح البخاري مسجل تسجيل صوتي كامل، صحيح مسلم مسجل تسجيل صوتي كامل، هذا ما شيء من هذا يشتغل في المحل اللي شغال فيه، نفس الكلام بيدخل عند زبون ويخرج من عند زبون. فلما يكون قناة القرآن الكريم قناة مكة والطواف شغال ورؤية الكعبة دعوة إلى الله، القلوب تشتق إليه، وسماع القرآن دعوة إلى الله، يعني المسألة مش مستحيل، مش لازم يكون داعي الله حافظ القرآن كله، حافظ البخاري ومسلم وشارح كذا وشارح أبدا، إنما الأمر أبسط من ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش المسلمين يوم خيبر، خيبر يهود، وذهب النبي لغزوهم في آخر أوائل في أوائل أواخر السنة السادسة أو السابعة، في السنة السابعة من الهجرة، سنة سبعة من هجرته صلى الله عليه وسلم غزا النبي خيبر. ولما وصل إلى هناك في خيبر لم يفتح لهم في أول مرة ولا في ثاني مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح على يدي، يفتح على يدي. فبات الناس ليلتهم يدوكون الدوك، التوقع، الكلام، يا ترى يكون مين؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فلان فلان، لكن تكلموا في من يحضر واستبعدوا عليا. طب ده علي الفارس، علي الشجاع، علي البطل، علي، علي رضي الله تعالى عنه، لكن استبعدوه لأنه كان به رمد، كان مريض رضي الله عنه، لكنه حضر الغزو. بات يدوكون ويصلون ويتضرعون إلى الله، لأنه إذا قال يا فلان أخذت أنت الراية أخذ الجائزة أنه سيفتح على يديه، وهذه هينة أكبر منها أن الله يحبه، والحديث الصحيح: والله لا يلقي الله حبيبه في النار، يعني بشرى لصاحبها بالجنة. فقاموا جميعا في الصباح يذهبون إلى رسول الله، كلهم يريد أن يأخذها، ها أنا. فقال: أين علي؟ فقالوا: أرمد، يعني لسه في احتمال تاني برضو، لسه أرمد، يعني استجنب علي، وكلنا كل واحد يتمنى أن يأخذها. قال: إيتوني به. فجاء بعلي رضي الله عنه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه فبرئت كأن لم يكن بها شيء، ثم قال: يا علي خذ الراية وانفذ على رسلك، يعني تمهل، كن من أهل التؤدة والأناة. قال: وانفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم يا علي فادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله يا علي، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل الكثيرة التي يتباهى العرب ويتشرفون باقتنائها وملكها، يجعلونها في الديات والمهور والمنافسة وغير ذلك. فقال: يا علي، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لم يقل مسجد كامل ولا بلدة كاملة، واحد بس، خير لك من حمر النعم، هذا الواحد الذي يهدي الله بك، أنك علمت الصلاة ولدك لأنك تصلي، لأنك إذا حنت الصلاة تأتي المسجد، لأنك إذا حنت الصلاة لو حصل لك تأخير تصلي في بيتك وأمامه وتريه وامرأتك وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الحديث له قصة يرويها أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه، يقول: جاء رجل وقال: يا رسول الله، إني أبدع بي، أبدع بي يعني هلكت دابتي ومركوبي التي جهزتها للخروج للغزو، يريد أن يخرج في الجهاد، لا يخرج إلا بأداة، إلا بركوبة، إلا بسلاح، لا يخرج إلا بجهاز، إلا بعدة، وأعدوا لهم ما استطعتم. فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي، يعني هلكت هلك مركوبي ودابتي، يريد أن يحمله الرسول، يعني يقول له النبي: اذهب إلى إبل الصدقة، خذ منها كذا واذهب إلى. فقال أحد الحضور: يا رسول الله، إن فلانا تجهز وجهازه عنده، إن ذهب إليه أعطاه الجهاز كاملا فخرج به. يعني قال: اذهب إلى فلان، فلان ده عنده جهاز كامل يأخذه مجاهد يخرج به للحرب والجهاد في سبيل الله، فاذهب إليه سيعطيكه كاملا موفرا. فذهب الرجل، فلما ذهب الرجل إلى ذاك الذي سيعطيه الجهاز كاملا، قال عندها النبي: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني أنت الذي يا من دللت على الخير ستأخذ من الأجر مثل ما سيأخذ الذي سيعطيه الدابة والسيف والسلاح والرمح والقوس والسام والآلة كاملة. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هيا بنا ندل على الخير. لا تستطيع الدعوة إلى الله، صلي أمام الناس، قل لفلان بيصلي صلي، لا في مكانك لا تشتري المنكر ولا تبيع المنكر، دعوة إلى الله. في السيارة اللي تركبها شغل قرآن، دعوة إلى الله. بيام مثلا بيفعل كذا، دعوة إلى الله. في مكان فيه معصية ولا تستطيع التغيير، امشي، دعوة إلى الله. ودعوة إلى الله، حلقات المسجد أساس الدعوة إلى الله. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، أول شيء فعل بنى المسجد. بعدما بنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار، بعدما آخى بين المهاجرين والأنصار صاروا نسيجا واحدا، نزلت الأحكام: الزكاة، بعد ذلك الصيام، بعد ذلك الجهاد، بدر، وغيرها وغيرها وغيرها. لكن الأساس المسجد، هو الدعوة إلى الله. فتعالى المسجد دعوة إلى الله، احضر في حلقات المسجد تكثيرا لسواد المسلمين، دعوة إلى الله. دل غيرك على الحضور في المسجد، انه يصلي، انه يسمع الدرس، لا ينصرف، دعوة إلى الله. أهم ما في الدعوة إلى الله خطبة الجمعة. كثير من المسلمين ليست عنده دعوة تصله إلا الخطبة فقط. ولذا كان قديما مرة واحدة كده يأتي على البال خاطرة، أشرح مرة الوضوء، مرة الغسل، مرة الصلاة، مرة الزكاة، مرة البيع، مرة الشراء، مرة الزواج، مرة الطلاق، إلى آخره، وحضراتكم سمعتوا. دعوة إلى الله، لأني من أين لي أن آتي بهذا العدد يسمع تعليم الوضوء، يسمع تعليم الغسل، يسمع تحكيم أحكام الجنائز، يسمع يسمع يسمع، لا تجده إلا في خطبة الجمعة. فكن داعية إلى الله، إلا بنفسك أو بغيرك. مسجدنا هذا ولله الحمد والمنة فيه دعوة إلى الله. ولو قلنا إنه معهد علمي مصغر ما أبعدنا. له ملحق دار التحفيظ شغالة 6 أيام، فيها إقراء القرآن للصغار والكبار، فيها قراءات يعني حفص القراءة ليقرأ بها عامة الناس، وما عدا ذلك مع شيخ متقن جزاه الله خير، وفيها إقراء مع نساء للنساء. ثم هذا الملحق. أما مسجدنا هذا ففيه درس علمي يوميا، الجمعة اليوم درس وعظ تعرفونه، قد يكون بعد العصر أو بعد المغرب. عندنا يوم السبت درس ثاني، عندنا يوم الحد درس مصحح البخاري كان، ثم تحول إلى وعظ. عندنا درس الفقه يومين في الأسبوع من كتاب بلوغ المرام. أنهينا في المرة الماضية أحكام الجنائز، يعني أنهينا الصلاة بكل متعلقاتها، ثم بدأنا في الزكاة، وبدأنا بزكاة الماشية الإبل وأعمارها وما يخرج فيها وما لا يخرج. فعندنا 2 و4 درس الحديث من بلوغ المرام فقه، ثم عندنا درس التوحيد أو العقيدة أو الأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى بيأتينا مرتين في الأسبوع ثلاث وخميس. عندنا تحفيظ القرآن للصغار البنات يوم الاثنين بعد العصر ويوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في ملحق المسجد في الطابق العلوي. وعندنا تعليم الأولاد السنة مرتين في الأسبوع حد وأربعة بعد صلاة المغرب داخل المسجد وكأنها مدرسة. الأولاد في المدرسة بعد الدراسة عندهم امتحان شهر وبعد امتحان الشهر في درجات. عندنا امتحان شهر في المسجد يمتحنون الأولاد كتابة تحريرية كأنهم لجنة امتحان في مدرسة، يجلسون متباعدين متفرقين ويصحح الامتحان ويسلم إليهم في المرة التي بعدها. امتحان تقريبا شهري، كل شهر في امتحان أو كل شهر وأسبوع أو أسبوعين مثلا. ده حاصل، يدرسون أحاديث عن رسول الله، الحديث بشرحه، أحاديث منوعة في الطهارة والبيع والشراء والعبادات، ثم الصلاة قبلها، ثم الأخلاق، ثم البر والصلة، ثم الذكر والدعاء، ثم التوحيد والاعتصام بالسنة. هذا في كل أسبوع في مسيح أحد وأربع. فماذا تصنع؟ لا تجلس، أدعو إلى الله، ذكر غيرك أنه يحضر الدرس وأنه يتعلم، وغالبا يوزع كتاب الكتاب الذي يشرح على الحضور حتى يتابعوا القراءة، لأن عندنا مشكلة، أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، ليه ما بنقرأش؟ وغيرنا من الكفرة بيقرأوا جدا وإحنا لا نستطيع القراءة. لا، فيأتي الكتاب ويقرأ عليك بالفتحة والضمة والكسرة، كلام منضبط آخر انضباط. دعوة إلى الله، فكن داعية إلى الله، احضر بنفسك أو دل غيرك على الحضور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.